وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله يتعليك يا محمد. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير النبي عليه الصلاة والسلام. الله يزيدك من فضلك وكرمك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اشرح صدرك. لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لهوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله يجزيك من عين الله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر محمد.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون الله يكرمك الله يفتعلك يا شيخ عبد الباب الله يزيدك من فضلك لا إله إلا الله صلوا على رسول الله أفرهيتم ما تحرثون أهنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون له نشاء فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرهيتم الماء الذي تشربون سبحان الله أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله Thank you. أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم.